بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نحن كررنا أكثر من مرة أن بعض الفصول لا توجد اليوم، وذلك مما يتعلق بالعبيد، فإن الرق قد انتهى ولكنه لم ينتهي من أحكام الشريعة الإسلامية، فلا ندري ماذا يحدث بعد ذلك. ولذلك علينا أن نحفظ الشريعة الإسلامية، وعلينا أن نتعلم أحكامها، وعلينا أن نفهم ما فيها. ولو باختصار، قال الشيخ رحمه الله فصل: إذا لم يقر اللقيط برق فهو حر، إلا أن يقيم أحد بينة برقه، وإن أقر به لشخص فصدقه قبل إن لم يسبق إقرار بحرية. والمذهب أنه لا يشترط ألا يسبق تصرف يقتضي نفوذه حرية كبيع ونكاح، بل يقبل إقراره في أصل الرق وأحكامه المستقبلة للماضية المضرة بغيره في الأظهر. فلو لزمه دين فأقر برق وفي يده مال قضي منه. عندما يوجد اللقيط الرقيق، يا ترى هل هو رقيق أم هو حر؟ طبعا في الأصل نحن نقول كل لقيط نلتقطه يكون حرا، لأنه هو الأصل. فالأصل في وجود الإنسان أنه حر، ولكننا مع ذلك نقول إن العبد متردد بين أمرين اثنين، ما بين الإنسانية وما بين الحيوانية. فالعبد له عبارة، وعليه الصلاة، وعليه الصيام، وعليه بعض الكفارات. ولذلك في هذه الحالة المعاملة معاملة إنسانية، والعبد يرهن ويباع ويؤجر إلى غير ذلك ويورث، فلذلك نعتبره كالأشياء المملوكة، فإنه يقسم ما بين الناس. الآن التقطنا لقيط، هذا اللقيط طبعا كان ربما في سن صغير كما ذكرنا في الأمس، وربما كان مجنونا أو كان معتوها أو كان له حالة لا يمكن أن يعبر فيها عن نفسه. بعد ذلك ما حكمه؟ هل هذا حر أم هو عبد؟ لابد أن ننظر في هذه المسألة أولا. إذن القاعدة التي نبدأ فيها: الغالب في الناس ماذا؟ الحرية. نعم، في هنا قال الشيخ: إذا لم يقر اللقيط برق فهو حر. إذن كل لقيط أول ما نحكم عليه بالحرية، إلا أن تثبت بينة أنه كان عبدا. فإذا كان عبدا بعد ذلك سنقول هذا العبد لا بد له من أمرين اثنين: من يملكه وما هو نسبه. في هذه الحالة إذا وجد في دار الإسلام، قلنا اللقيط يتبع المسلمين، وإذا وجد في دار الحرب واللقيط ليس ولا يوجد أي بلد مسلم في دار الحرب، فاللقيط ماذا يكون منهم؟ فإذا التقطه واحد منهم فهو تابع لهم. هؤلاء كلهم يهود، كلهم نصارى، كلهم مجوس، على أي شيء كان فإنه يكون واحدا منهم. إذا وجد في دار الحرب، قلنا شريطة ألا يكون فيها مسلم. أما إذا وجد فيها بعض المسلمين ولو أسرة واحدة ونفته، فيحتمل أن يكون مسلما، لذلك نغلب عليه الإسلام لمصلحته، إلا أن تقوم دلالة وبينة على أنه ليس بمسلم. فالرقيق ولد كسائر الصبيان وكسائر النساء الذين يكونون في هذا المجتمع. فإذا لم يقر اللقيط برق فهو حر، صار بلغ ذلك الرقيق، صار مميزا، ما أقر برق، معنى ذلك الأصل فيه أنه حر، إلا أن يقيم أحد بينة برقه. جاء بعض الناس وقال: أنا فقدت عبدا صفته كيت وكيت، وكانت هذه الصفات موجودة في ذلك العبد، واستطاع أن يتعرض لسبب الملك، فيقول: اشتريته من فلان، أو ولده عبدي فلان من أمتي فلانة، يعني زوج عبده لأمته، فالأولاد ماذا يخرجون؟ يخرجون عبيد. أو زوج أمته لرجل، هذا الرجل كان ليس عنده امرأة حرة ولا يستطيع زواج الحرة وليس قادرا على مهرها ويخاف على نفسه من العنت. هذه الشروط كلها جعلها الفقهاء وجعلها ربنا تبارك وتعالى طبعا بالنص القرآني لمن أراد أن ينكح أمة، لأن التنفير من نكاح الإماء شيء مطلوب، وذلك من أجل أن لا يخرج الأولاد يعني عبيد. في هذه الحالة إذا استطاع أن يقيم بينة، وهذه البينة تعرض فيها لأي شيء؟ لمسألة ما هو السبب في كونه مملوكا، كيف وصل الملك إليه، عند ذلك نقر برق ذلك اللقيط وأنه تابع لمن ادعاه. قال بعد ذلك: وإن أقر به لشخص فصدقه قبل إن لم يسبق إقرار بحرية. هذا الرقيق نفسه أقر أنه عبد لمن؟ لفلان من الناس، قال هو عبد لزيد، وزيد معروف. عند ذلك كانت النتيجة أننا نقبل إقراره كسائر أنواع الإقرار، هو يقر عن نفسه، هو أدرى بنفسه هل هو حر أم هو عبد، فأقر على نفسه أنه مثلا ربما أصابه شيء من جنون فالتقطناه، وبعد ذلك عافاه الله سبحانه وتعالى، ثم أقر بأنه عبد لفلان. عند ذلك ماذا نفعل؟ نقبل إقراره أم لا نقبل هذا الإقرار؟ بعد ذلك قال: والمذهب قال قبل إن لم يسبق إقرار بحرية، يعني لو سبق من قبل ذلك الشخص إقرار بحرية هذا الإنسان، عند ذلك يعني هذه مسألة، قد يدعي هو أنه عبد عند فلان ولكن فلان يكذبه، أو هنالك إقرار بحرية سابق، عند ذلك لابد من النظر في هذه المسألة. والمذهب أنه لا يشترط ألا يسبق تصرف يقتضي نفوذه حرية كبيع ونكاح. طبعا في هذه الحالة عندما يريد أن يقر بأنه عبد، تصرفاته التي تكون فيه عندما كان لقيطا وبعد ذلك صار كبيرا، وبعد ذلك صار بعض التصرفات التي من الممكن أن ندعي فيها أنه لا يشترط ألا يسبق تصرف يقتضي نفوذه حرية، فإذا اقتضى أي تصرف بأنه من الممكن أن يكون هو حر طبعا، وأعطانا أمثلة على أنواع الحرية كبيع ونكاح، عند ذلك هذه الأشياء التي تدل على أنه حر بل يقبل إقراره في أصل الرق وأحكامه المستقبلة للماضية المضرة بغيره في الأظهر. إذن كل إنسان من الممكن أن يقر على نفسه أنه حر أو أنه عبد إذا استطاع أن يقدم بينة، والأصل في ذلك أنه حر، وألا يسبق أي نفوذ أي تصرف. إذا سبق من التصرفات التي تتعلق به أنه رقيق فهو رقيق، وإذا كان قد تصرف بأنه حر فهو حر. نعم، إذن إذا أقر بأنه في الأصل رقيق وبعد ذلك صار حرا، أي أعتق من قبل فلان، لا بد أن يثبت ذلك الأمر، ولا بد لفلان الذي نسب نفسه إلى العبودية عنده وأنه أقر بحريته، عند ذلك لا بد هو العبد يقر بالحرية، لا بد من السيد أن يعترف بذلك. فلو لزمه دين فأقر برق وفي يده مال قضي منه. إذن هذه بعض التفريعات التي تكون على هذا الأمر. لزم اللقيط دين فأقر برق مثلا، أو ادعى شخص أنه رقيق كما قلنا، وفي يده مال قضي الدين من ذلك المال، ولا يجعل لمن يقر له بأن ذلك العبد إلا ما فضل عن المال الذي بيده، لأنه تعلق به حق للآخر فيقضى من ذلك المال. أم يقال هنالك قول آخر، إن المال الذي في يد العبد يقر لمن؟ لسيده، وعليه أن يفي بالمال الذي على ذلك العبد. ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة لم يقبل. لو كانت المسألة بالدعوى، أي إنسان يقول هذا العبد عبد، اليوم اتركوا مسألة العبيد، تستطيعون اليوم أن يعني تقرروا في هذه المسألة، والله هذه الدراجة، هذه السيارة، هذه الحاجة، هذه السجادة، أليس هو متردد ما بين أمرين؟ اليوم ادعى الملك واحد من الناس ولكنه ليس تحت يده، هل يقبل؟ والله السجادة التي في بيت فلان لي، هل يقبل ذلك؟ أبدا لا يقبل. لماذا؟ لا بد من بينة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ووضع اليد يعتبر أحد أسباب الملك. بينة هذه المسألة، كل إنسان يملك بيده كتاب، ومثلا يعني من طلاب العلم مثلا الآن بيده كتاب وعليه ثوب وبيده محفظة وبيده ساعة وآلة تسجيل، هذه الأشياء هل يحتاج أن يقيم على كل واحدة منها بينة تبين أنه يملك هذه الأشياء ويأتي بشهود؟ لا، كل ذلك لا يحتاج أبدا، لم يقبل. وكذا إن ادعاه الملتقط في الأظهر، حتى الملتقط أنت تدعي الآن أنه لك، لا، لأنك ادعيت بأنك ملتقط والآن تحتاج إلى بينة لتثبت أنه ملك لك. ولو رأيناه صغيرا مميزا أو غيره في يد من يسترقه ولم يعرف استنادها إلى الالتقاط حكم له بالرق. رأينا صغيرا، هذا الصغير مميز، يعني ومعنى مميز يأكل ويشرب لوحده ويستنجي لوحده. ولو رأيناه صغيرا مميزا أو غيره غير مميز في يد من يسترقه، يعني السيد ومعه ذلك اللقيط مثلا، ولم يعرف استنادها إلى الالتقاط. ربما بعض الناس يقول هو يعني ملتقط لكن نحن لا نعرف يده هل وصلت إلى هذا العبد عن طريق الالتقاط أم عن طريق البيع أم عن طريق الإرث، لا نعرف. ولم يعرف استنادها إلى الالتقاط حكم له بالرق. اليد يد السيد عليه، ولا يوجد عندنا أي دليل نخرج يد السيد عنه، فماذا نقول، هو رقيق أم لا؟ هو رقيق، كما نقول عن صاحب الحاجة هي لصاحبها. فإن بلغ وقال أنا حر، كل عبد من الممكن أن يقول أنا حر، لم يصدق ولم يقبل قوله في الأصح إلا ببينة. فمن جملة البينات مثلا أن يدعي أن فلان قد التقطه من مكان ما وقد أصابه إغماء أو أصابه جنون وبعد ذلك جعل، ثم استطاع أن يأتي بالشهود، أن يأتي بالشهود وما شاكل ذلك من البينات، وأن يأتي بنسبه وأنه لم يضرب عليه الرق في يوم من الأيام، عند ذلك يقبل قوله. لذلك قال لم يقبل قوله في الأصح إلا ببينة. السبب في ذلك أننا حكمنا عليه بالرق في صغره، فكيف ينتقل إلى الحرية في كبره ما لم تقم هنالك بينة على حريته؟ فإذا أقيمت البينة على حرية، معنى ذلك أن هذا الملتقط إنما أساء الالتقاط وحكم عليه بالرق، وهذا الذي يظهر ماذا؟ البين. قال: ومن أقام بينة، أي إنسان يقيم البينة بأن هذا اللقيط هو عبد. قال: ومن أقام بينة برقه عمل بها، سواء كان هذا اللقيط تحت يده أو تحت يد غيره، فإنه ينزع من يد غيره لأنه ثبت أنه مملوك لمن؟ للآخر الذي أقام البينة. ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك. أنت تقول إنك تملك ذلك العبد، كيف ملكته؟ إن ملكته ببيع بشراء فبين لنا البائع والشهود على ذلك، وإن ملكته بإرث فأثبت أنه كان لوالدك عند موته أو لزوجتك أو لأخيك أو لأحد عصباتك وقد خرج في سهمك. هذا معنى ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك، يعني لا يكفي أن يقيم بينة وبعد ذلك يقول هو لي دون أن يبين الأصل. لو نالك مسألة تقريبا تشبه هذه المسألة، أن عندما يدعي عليك فلان أن له عليك دين، فإذا قلت ليس له علي دين البين على المدعي واليمين على من أنت. أما عندما تقول كان له علي دين ووفيته، ماذا يقول لك القاضي في هذه الحالة؟ أثبت أنك الآن أقررت بهذا الدين، أثبت أنك قدمت له هذا الدين وهذا المال وفاء، وأثبت ذلك. وفي قول يكفي مطلق الملك، في هذا القول عندما يقول هو يعني مملوك له وذلك أنه صغير والمسلمون يصدقون، من الممكن إذا اختل ذلك الأمر بشيء فإن القاضي يتوجه عليه ربما بيمين أو ما شاكل ذلك، لأن الأموال هل يقال هو كسائر الأموال؟ نقول لا، هذه المسألة ليست كالمال. الناس ربما يتساهلون بالمال، أما مسألة الحرية مسألة تقتضي المال وغير المال. المال هو عبد يباع ويشترى، وغير المال أن نحكم على إنسان برق وهو حر، هنا مشكلة كبرى. لذلك هذا القول أضعف مما سبق، لا بد أن يقيم بينة على سبب استرقاق. ولو استلحق الآن مسألة أخرى، ولو استلحق اللقيط حر مسلم لحقه وصار أولى بتربيته، ما معنى الاستلحاق؟ أن الإنسان يتزوج وكان عنده أيضا ملك اليمين، فإن تزوج وولد له فيقول هذا الولد لي، حتى لو لاعن زوجته بسبب زناها ثم نفى الولد ثم بعد ذلك استلحق ذلك الولد، يحق له أن يستلحقه، وإن كذب نفسه لكنه لا يحق له أن يرد زوجته. لو كان بدل الزواج عنده أمة ووطئ تلك الأمة، السيد وطئ أمته فأتت بولد، هذا الولد حر أم عبد؟ حر، بأنه يتبع والده في هذا الأمر، يتبع السيد، فإذا تبع السيد هو المالك، ولذلك لا نحكم على الجزء منه بأنه مملوك بل هو حر. في هذه الحالة لو استلحق اللقيط حر، لو استلحق اللقيط حر مسلم لحقه وصار أولى بتربيته. أول عملية قال أثبت له نسبا وأثبت له حرية وأثبت عليه نفقة هو ينفق عليه، وصار كل النفقات السابقة التي أنفقت عليه يحتملها ولا يستفيد من ذلك شيئا لأن الولد حر. قال وإن استلحقه عبد لحقه، استلحقه عبد تزوج بأمة وولد له ولد وفقد ذلك الولد، فهذا عبد استلحق من؟ استلحق ولده. يعني ما استفدنا في هذه المسألة من الملك، وإنما استفدنا في هذه المسألة من أي شيء؟ من بيان النسب لهذا العبد. وفي قول يشترط تصديق سيده، إذا كنت أيها العبد لك ولد، طبعا لك سيد، أين سيدك الذي يقر أيضا ويصدقك بأن لك عبد؟ لأن هذا الولد وإن كنت تقر أنت بنسبه وبأبوته، لكن السيد ماذا يقر؟ بملكه في هذه الحالة، لأن ابن العبد يكون عبدا لمن؟ مثل عندك فرس وولدت هذه الفرس، الفرس لمن؟ الابن، لصاحبها. وكذلك العبد قلنا متردد ما بين الحيوانية والإنسان. وإن استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصح. البينة طبعا عندما تريد المرأة أن تستلحق لا بد أن يكون الاستلحاق إما بملك أو بولادته، صحيح؟ والولادة من الممكن أن تكون فيها شهادة، وكذلك الملك من الممكن أن يكون فيه أيضا بينة. وقد يلحق إذا كان عبدا، سواء كانت المرأة خلية أو كانت متزوجة. نعم. وإن استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصح، أو اثنان لم يقدم مسلم وحر على ذمي وعبد. الآن عندنا في المجتمع مسلمين وعندنا أيضا ذميين، فالمسلم الآن له حقوق، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، والذمي له حقوق. الآن هذا قدم بينة وهذا قدم بينة، هل تسبق البينة الأخرى بسبب إسلام هذا أو تنقص هذه البينة بسبب ذمية هذا؟ لا، نحن أمام قضاء. إذا كان كل واحد منهما أهل للالتقاط وأهل للحكم وأهل للتربية، وكل واحد منهما أتى ببينة، عند ذلك لا نقدم بينة مسلم على كافر، ولا نقدم بينة حر على عبد. لكن قال القاضي جاءتني بينتان واضحتان، لو اكتفيت بواحدة منها حكمت لها على المسلم، حكمت فيها للمسلم، ولو نظرت إلى الثانية حكمت فيها لمن؟ للكافر. أحيانا بتصير مثلا مثل وضع اليد، نقرب المسألة، اثنين حاملين الفرس ماسكين الفرس من خطامة، واحد على اليمين وواحد على الشمال، تحسن تحكم لواحد بوضع اليد؟ اثنين وضعين إيدهم. لذلك القاضي عندما يختل الأمر ماذا يقول؟ هذه الفرس بينكما، كل واحد منكما يملك نصفها. الاثنين قاعدين ببيت، هذا ساكن بغرفتين وهذا ساكن بغرفتين، وأرادوا أن يتحاكموا ما في بينة، ماذا نقول؟ البيت لكما بينكما. هنا هذا قدم بينة وهذا قدم بينة، هل يوجد عندنا مرجح ما بين البينتين؟ نعم، إن لم تكن، فعندما لم يقدم مسلم وحر على ذمي وعبد، فإن لم تكن بينة أو كانت بينة لكنها تعارضت وسقطت، عرض على القائف. عند العرب في علم اسمه قيام، يطلع بالشخص بعد ذلك يحكم به على أنه هذا ابن لفلان. فإذا كانت المسألة تتعلق بالنسب فإنه يحكم. ولقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد ودخل رجل يقال له ابن صعصعة، وكان رجلا قائفا، فنظر إلى أربعة أقدام، كان سيدنا زيد بن حارثة وأسامة ولده يعني مضطجعان في المسجد، وتظهر أقدامهما الأربعة وما عليهما رداء، نظر من أسفل الأرجل مع أن أحدهما كان أبيض والآخر كان أسود، نظر من أسفل الأرجل، فقال عندما نظر إليه: هذه الأرجل بعضها من بعض. ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذه زيادة يعني من علم القافة على أن هذا الولد لمن؟ لأبيه. وإذا هذا علم أقر به النبي عليه الصلاة والسلام ويعتبر مرجحا في هذه الحال. كل واحد منا عنده جزء بسيط من هذا العلم. عندما يأتيك ولد فتقول مثلا في النظر إليه جلسة بنتي هذه تشبه جلسة جدتها لأمها أو لأبيها مثلا، حركة هذا الولد يفعل مثل كذا، شكل عينه كشكل، إذن هنالك أشياء عامة أنت تنظر إليها. أو أحيانا يأتيك غريب، ما شاء الله كلياتكم مثلا طبعة واحدة يا الأخوة، أنت بتشوف أخواتك مع بعضهم البعض، ماذا تقول؟ نحن لا نشبه بعضنا، لكن الغريب عندما ينظر إلى هذا فإنه يتحقق من هذه المسألة. نحن لما نشوف إخواننا بالصين مثلا أو في بلاد أخرى ما شاء الله كأنهم إخوات كلياتهم، يمكن هن كمان إذا طلعوا علينا بيقولوا كأننا نحن إخوات، فهذه مسألة لا نستغرب منها. فكل إنسان عنده شيء من هذا العلم، لكن هذا العلم قد ينمى. ويوجد عندنا هنا شخص يعني كان كلما وجد شخصا أنت من آل فلان، أنت قريب من فلان، مباشرة يقول له، وعنده خبرة ما شاء الله بالأسر، فمباشرة من النظر يستطيع أن يحكم. ما رأيته مرة أخطأ في إنسان كان يعرفني، فنظر مرة إلى إخوتي متتالية، أنت أخ لفلان، أنت أخ لفلان، مباشرة. فسبحان الله هؤلاء الناس عندهم قدرة على ذلك. طبعا ربما هذا العلم تدنى اليوم، لكن كان من الممكن أن ينمى بالتجربة، ينمى يعني بالتدريب. فإن لم يكن قائف أو تحير أو نفاه عنهما يعني أو ألحقه بهما، أمر بالانتساب بعد بلوغه إلى من يميل طبعه إليه منهما. ما عندنا بينة ولم يكن قائف أو تحير القائف، ماذا نفعل في هذه الأمور كلها؟ أو نفاه عنهما، قال القائف هذا ليس ابن لفلان ولا ابن لفلان، أو ألحقه بهما، قال يحتمل. يعني أحيانا قد يكون القياف سبب إلى الجد، واثنين كانوا أولاد عم كل واحد منهما يدعي، يحتمل هذا. عند ذلك أمر بالانتساب إلى من بعد بلوغه من يميل طبعه إليه منهما. سيدنا عمر رضي الله عنه حدث عنده هذا الأمر، فماذا فعل رضي الله تبارك وتعالى عنهما؟ عندما حدث أن رجلين ادعيا رجلا لا يدري أيهما أبوه، فقال عمر اتبع أيهما شئت. لماذا قال له؟ قال إن الولد يميل طبعه إلى والده، ولذلك ولو عن طريق الطباع فهذا يكفي، ولو أقاما بينتين متعارضتين سقطتا في الأظهر. نعم، كل بينة تدل على أن هذا لزيد وهذا لعمر مشكلة، تعارضت البينتان، من المرجح في البينتين؟ القائف. بهذا ننتهي من يعني أنا أسرعت فيه، الحاجة إليه قليلة أو نادرة أو غير موجودة أصلا، ولذلك لا نريد أن نقف قليلا عند هذه الأحاديث. بعد ذلك ننتقل بعون الله تبارك وتعالى إلى باب الجعالة. وباب الجعالة نوع من الأعمال مجهولة العمل لكنها معروفة الأجر، وقد أجازها الشارع الحمد لله رب العالمين.